بيعملوا معاملة الخصوم. أما بالنسبة لعلاقة الله في المدينة أيضا ذكر لنا أن كنت هناك في المدينة. أنا كنت في المدينة لكن هنا كنت سنوات. إيش العلاقة؟ أنا ما أذكرها. إيش؟ من الناس الذين كانوا يسمعون هذا الحديث. هو كان طالب في الجامعة. هذا مما أنسيته من كلية. وعمر الأشخر وعبد الرحمن. عمر الأشخر أعرف جيدا عبد الرحمن دوني من تلاميذ في الجامعة الإسلامية. أما أبو يوسف الآن أنت عم تحاول تذكرني. كان معهم. معهم. أي نعم. الله. وكيف علاقته مع عبد الرحمن؟ كويس جميل كان في الأيام يعني ينتقد على عبد الرحمن لكنه الآن أخذ يعني يتفهم أشياء يعني من عبد الرحمن. إيه. يعني في له شيء من التفهم. إيه هذا دي. بعض الفتاوى التي يفتي بها عبد الرحمن لا يوافق عليها أبدا. هذا أمر طبيعي لذلك سألتك لأنه عبد الرحمن مع أنه من أخواننا وهذا تلامذتنا كما ذكرنا في اعتقادي غلبت عليه الناحية السياسية أظن يعني انحرفت به بعض الشيء عن الخط السلفي وهذا أمر يعني ما هو بسهل يعني حينما يكتب في رسالة له أنتم تعرفون اسمها أنه لابد للمسلم أن يرتكب بعض المحرمات في هذا العصر تذكر هذا الكلام له؟ لا والله لا أذكر أي رسالة تذكر هذا الكلام؟ أيوة ما قرأت هذه الرسالة؟ لا والله مع أنه له رسالة في تحريم بيع التقسيط مفيدة أي نعم سبحان الله ليست لأحد بعد رسول الله بديش إلى إيش؟ هو في هذه البداية أما التجار في الأخيرة ما لذلك أنا كان سؤالي فيه كمان تحفظ سألت أبو محمد أنه لا يزال فيه الحد ولا سقطت الأيام أين الحمد لله سبحان الله يعني شيء عجيب رحمه الله كان يفيدنا والله فائده وانا عندي ايضا حبي ودخلت في السياره حبي عندي موجود انا شاطر نعم وحبي يعني لم تشوفه انا مش احسن من حبك يعني ما ينفع الكلام مع مره مرتين بحب اني انجي معك تبلع وبلع الذي لا يستجيب بتنظر إني يعني صحبه ولو تعبت عليه فحضرني أبيه قال لي تعال أنا كنت حاسس أنت يظهر مثال إن الطيور على أشكالها تقاو يعني صلي أرجو لك إنه في المستقبل إن شاء الله بعد ما رفعت في هذا المنهج ما شاء الله وتسقل أمورك شوي شوي ونصحني خليني إنك اعتزلهم هذولا رغم أنه فيهم انحراف يعني ما هم ماشيين على المنهج الصحيح بل أخشى أن يبتليك الله كما ابتلاك لأنك ابتدائي يعني إذا تركت هؤلاء الناس ولو أنهم يعني ليسوا على طريق يجب أن لا إله إلا الله وتبقى معهم وتأمرهم وتنهاهم ولعل الله عز وجل انه يعني يهديهم ويصيرهم مثل